كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الرحمة، وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يحزن على كفر الكافر وتكذيب المكذب، كما كان منه صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره لما دخل عليه وهو في مرض الموت. دعاه إلى الإسلام، قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان عنده أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من صناديد قريش، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: لا، بل على ملة عبد المطلب. ومات على الكفر، فحزن النبي صلى الله وسلم على ذلك حزنا شديدا، وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فعاتبه الله تعالى على حزنه على عمه ونهاه عن الاستغفار له. قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وقال: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وبعد الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها طوائف من اليهود، تواصوا فيما بينهم بالدخول في الإسلام أول النهار والرجوع عنه آخرة. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فكانوا إذا دخلوا في الإسلام فرح بهم، وإذا خرجوا منه حزن عليهم. فنهاه الله تبارك وتعالى عن هذا الحزن أيضا، فقال: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال الله تبارك وتعالى: يسارعون في الكفر، أتى بحرف في بدلا من حرف إلى، لإفادة أنهم حين دخلوا في الإسلام لم ينتقلوا عن الكفر، إنما دخلوا ظاهرا فقط، أما باطنهم فهم على كفرهم وهم على ما هم عليه، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. فلم يقل الله تبارك وتعالى: لا يحزنك الذين يسارعون إلى الكفر، فإلى تفيد الانتقال من شيء إلى شيء ومن مكان إلى مكان، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكنه هنا سبحانه وتعالى قال: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فهم في دائرة الكفر لم يخرجوا منها ولم ينتقلوا عن الكفر إلى الإيمان. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهم إذا منافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. ومثل هؤلاء لا يحزن عليهم لا يحزن عليهم لأنهم لم يؤمنوا أصلا، إنما يحزن على من آمن ظاهرا وباطنا ثم ارتد والعياذ بالله. وهذا بفضل الله عز وجل لا يكون، بفضل الله عز وجل لا يرتد إنسان ملأ الإيمان قلبه عن الإيمان، إنما يرتد المذبذبين المترددين الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام أمر هرقل أن يؤتى بمن في بلاده من العرب، فكان أبو سفيان في نفر من العرب بتلك البلاد، فأقعده أمامه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه مجموعة أسئلة ليكون صورة في ذهن عن ذلك الذي يزعم أنه نبي. وكان مما قال هرقل لأبي سفيان عن سؤالا عن أتباع النبي: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه؟ في ناس من اللي مشوا وراه وأمنوا به واتبعوه رجعوا تاني؟ قال لا، ما فيش حد مشى وراه وترك ورجع. فقال هرقل: كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، أو كذلك القلوب إذا خالطتها بشاشة الإيمان. الإيمان إذا دخل جوه وتمكن من القلب بإذن الله لن يرجع الإنسان عن دينه، مدام خلاص اقتنع، مدام الله شرح صدر الإسلام وحبب إليه الإيمان، النتيجة: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعد شرح صدر الإسلام وتحب الإيمان يبقى تكريه وتبغيض الكفر والفسوق والعصيان في القلوب المؤمنة التي آمنت حقا. ولذلك قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإنما ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لمشركي قريش: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صاغ الجحيم. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صاغ الجحيم، دينكم الذي أنتم عليه لا يتبعكم عليه إلا من سبقت عليه الشقاوة، أما من سبقت له الحسنى فإنه لا يتأثر بدعاويكم الباطلة أبدا ولا يضل بإضلالكم، إنما يثبته الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه بسبب من صرف، من سبق له في علم الغيب أنه يصرف عن الهدى فإن الله يصرف. وهؤلاء الذين لم يدخل إيمان قلوبهم كما قلت، أما المتذبذبين المترددين المرتدين فهؤلاء هم العرضة للفتنة والعرضة للضلال والردة والعياذ بالله. فقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب. سماعون، ومن الذين هادوا سماعون، كلمة سماعون يمكن أن تكون صفة لموصوف محذوف، ويمكن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وذلك على حسب الوقف والابتداء. وأنتم تعلمون أن هذه الآية من علامات الوقف عليها ما يعرف بعلامة التعانق، اللي هي الثلاث نقط فوق بعض، علامة إذن، كما في أول البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فعندك العلامة على لا ريب وعلى فيه، بتقول لك إيه، ممكن تقف على الكلمة الأولى وممكن تقف على الكلمة الثانية. ذلك الكتاب لا ريب، هذا وقف تبتلي فيه هدى للمتقين، ممكن تقف على الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الآية أيضا عليها علامة التعانق التي تدل على جواز الوقف على الكلمة الأولى أو على الوقف على الثانية. فإن قلت لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، ووقفت هنا، يبقى سماعون للكذب خبر لمبتدأ محذوف، هم سماعون للكذب. وإذا قلت لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ووقفت وابتدأت ومن الذين هادوا سماعون الكذب، يبقى ومن الذين هادوا هنا المنعوت المحذوف قوم سماعون الكذب، ومن الذين هادوا قوم سماعون الكذب. وإن وقفت على هادوا يبقى هم سماعون الكذب. فسماعون إما أن تكون صفة لموصوف محذوف، وإما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وذلك على حسب إيه ما تقف عليه من الكلمتين. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون للكذب، اللام الداخلة على الكذب إما أن تكون حرف جر، وإما أن تكون لام كي حرف تعليل. سماعون للكذب، اللام إما أن تكون حرف جر، وإما أن تكون لام كي حرف تعليم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، إذا قلنا أن اللام حرف جر يبقى بيسمعوا الايه الكذب، سماعون للكذب. والسماع هنا المراد به القبول لا سماع الأذن، المراد سماعون الكذب يعني يقبلون أو قابلون للكذب، سماعون للكذب. ومنه قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، فليس المراد مجرد السماع بل المراد ايه القبول. سمع الله لمن حمده اي قبل الله لمن حمده وجازاه وأثابه على ما حمد به الله سبحانه وتعالى. ومنه قولهم لا تسمع لفلان، لا تسمع لفلان يعني ايه؟ يعني لا ما تصدقوش ولا تاخذ كلامه ثقة، لا تقبل كلامه، لا تسمع كلامه أي لا تقبل كلامه. يبقى سماعون للكذب إذا قلنا اللام حرف جر يبقى هم قابلون، قابلون للكذب، قابلون للكذب، أي كذب يسمعون يصدقونه ويقبلونه. وقبول الكذب لا يجوز، قبول الكذب لا يجوز. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فتبينوا. أصل الفاسق الأصل في الكذب ولكنه قد يصدق، فالله تبارك وتعالى أمرنا بالتثبت قال فتبينوا، فقال تبينوا حتى لا تردوا قولا مطلقا ولا تقبلوا مطلقا، لكن تبينوا وتثبتوا، فقد يصدق الكاذب، وقد هنا للتقليل قد يصدق الكاذب. فإذا تبين لك صدق فاقبل كلامه، وإذا تبين لك كذب فلا إيه؟ فلا تقبل كلامه. وفي سورة النور في حادث الإفك عاب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين سماعهم للكذب، هو الإفك، لأن المنافقين لما روجوا هذه التهمة وهذه الشائعة ضد أمنا التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، بعض المؤمنين سمعوا الكلام أي قبلوه ولاكته ألسنتهم، فالله تبارك وتعالى عاب عليهم هذا السماع أي عاب عليهم قبول القول الكذب وتصديقه. وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ثم قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان مبين، ثم بالغ في الإنكار والتحذير فقال يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين. فالكذب البين لا يجوز إنسان قبوله، لا يجوز لك أن تقبل كلاما كذبا تعرف أنه كذب وتقبله كيف، فلا يجوز قبول الكذب ولا يجوز قبول خبر الكاذب. سماعون للكذب هذا على أن اللام حرف جر، وإن قلنا أنها بمعنى كي لام كي يعني حرف تعليل بقى، يبقى بيسمعوا لك ليه؟ علشان يكذبوا عليك. بيسمعوا لك ليه؟ عشان ايه؟ عشان يكذبوا عليك. سماعون للكذب اي بيسمعوا لك عشان يكذبوا عليك. طب لمصلحة مين يكذبوا عليك؟ سماعون لقوم اخرون لم يأتوك، يبقى أكابرهم وشياطينهم جالسون في أماكنهم ويبعثوا كده إيه العيون اللي هم الجواسيس، يا فلان يا فلان خد تطبع كده وقعدوا عند محمد شو بيقول إيه وتعالوا قولوا لنا. فيأتي هؤلاء الجواسيس ويسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكذبوا عليه، يسمعون منه من أجل أن يكذبوا عليه، ثم يذهبون إلى أكابرهم وسادتهم فينقلون ما سمعوا نقلا غير دقيق ولا أمين، بل يكذبون على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدون وينقصون ويغيرون ويبدلون. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين أي لمصلحة قوم آخرين لم يأتوك. وهذا هو التجسس الذي نهى الله تبارك وتعالى بقوله ولا تجسس، ولا تجسس. ولا يجوز لإنسان أن يجلس بين قوم ليستمع إليهم من أجل أن يكذب عليه. وهذا هو النمام شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يجلس عند هؤلاء يسمع منهم ثم يطير إلى الفريق الثاني ويكذب في نقله، ينقل أخبار بالكذب، ويسمع عند الثانيين ويرجع الأولين وهكذا. سماعون للكذب، هذا لا يجوز أن تستمع لقوم لتكذب عليهم في النقل، لتكذب عليهم فيما قالوه وتحدث بما لم يتحدثوا به. كذلك أيضا لا يجوز لطالب علم أن يجلس عند بعض أهل العلم من أجل النقد والوقوف على العثرات والهفوات والزلات، وهذا مرض من الأمراض التي ابتلي بها كثير من الشباب للأسف، زعموا أنهم طلاب علم يجلسون عند العالم فيسمعون منه ثم يذهبون إلى العالم الآخر فيكذبون في نقلهم ويزعمون أن الذي استمعوا منه قال كذا وكذا ولم يقل هذا. لا يجوز لطالب العلم أن يجلس بين يدي العالم بنية سيئة، أن يجلس بنية سيئة، يجلس لينقد، يجلس ليقف على عثرات، يجلس ليستمع هفوات، يجلس ليسمع ثم يذهب ينقل كلام، ربما تكلم الكلام العالم بعض العلماء ربما تكلم في نقد بعض أهل العلم، ربما فبعض العلماء قد يرى أنه لا يجوز أن يسكت على خطأ سمعه من فلان، فربما من شدة غضبه وأسفه يصرح باسم فلان، قال فلان كذا وقد أخطأ وقد وتكلم. لا يجوزك أن تطالب أن تسمع هذا الكلام من ذلك العالم ثم تذهب إلى من سمى العالم وتقول قال فلان فيك كذا وكذا، فإنك داخل في هذا الوصف المذموم الذي ذم الله تبارك وتعالى عليه اليهود. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون. وقد قلنا في أول السورة أن التحريف يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، فتحريفهم يشمل الاثنين، فقد حرفوا اللفظ بالزيادة والنقصان والتغيير والتبديل، وكذلك حرفوا المعنى فصرفوا المعنى إلى ما لا يحتمله اللفظ بغير قرينة، كل هذا من التحريف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ما هو الذي يتواصون أنهم إذا أوتوه أخذوه وإذا لم يؤتوه رفضوه؟ ما هو؟ اليهود قد حرفوا وغيروا وبدلوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى، وإما غيروه وبدلوه الحدود، وكانوا يفرقون بين الشريف وبين الحقير، ويشرفون ويفرقون بين الحسيب وغير الحسيب. فالرجل إذا كان يعني من عيلة ابن ناس زي ما بيقولوا، لما يرتكب ما يجب حدا يقول ده فلان هنقطعوا ايده، فلان هنرجموه، ما يصح، ده رجل الشريف ابن عيلة ابن ناس. اما اذا كان فقيرا حقيرا ضعيفا من عامة الناس اقيموا عليه الحد، اذا سرق الضعيف قطعوا يده، اذا زنى الوضيع رجموه، لكن اذا زنى الشريف كيف يرجموه، واذا زنى اذا سرق الشريف كيف يقطعوا يده. كذلك كانوا بيفرقوا في القتل العمد بين قاتل وقاتل، فإذا كان المقتول من الشرفاء قتلوا القاتل به، وكان العكس إذا كان القاتل الشريف والمقتول الضعيف لا يقتل القاتل. فيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وردت فيها روايتين. الرواية الأولى من حيث القصاص في القتل العمد، قتل نظري قرضي، وكانوا لا يقتلون النظري بالقرضي، فقالوا اذهبوا إلى محمد واسألوه عن القاتل العمد، إن قال يعني فيه دية ما فيش قصاص خذوه وحطه في رقبته، وقولوا خلاص نبي حكم بنا، هو النبي اللي قال إيه ما فيش قصاص، وإن قال في قصاص لا تقبله، لا ترفضوه. وكذلك في الزنا، زنى رجل وامرأة منهما من الشرفاء والحد الرجل، قالوا لا روح لمحمد قلوا فلان وفلان زنيا، ما حدهما عندك؟ إن أعطاكم أي شيء أي عقوبة غير رجل اقبلوه، وإن قال الرجل خلاص ارفضوه ولا تقبلوه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يهدي من يضل الله، من يهدي من يضل الله، لا أحد، إن الهدى هدى الله، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فالهدى هدى الله، لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وقد قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. وقال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والمراد لأسمعهم أي لنفعهم بما سمعوا، فهم قد سمعوا السمع الذي أقيمت عليهم بالحجة، هم قد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغتهم الدعوة وبلغهم الدين، ولكن لم ينفعهم الله بما سمعوا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فمن تفعوا بما سمعوا، لأن الله لم يرد أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله لهم الهداية. يقول سبحانه ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فكيف هو العليم الحكيم، علم أنه لو أسمعهم لتولوا كيف يسمعهم. فالله تبارك وتعالى لا يحرم إنسانا الهداية وهو يريدها، الله تعالى لا يحرم إنسانا الهداية وهو يريدها. وقد قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدك، فاستهدوني أهدك. الله تبارك وتعالى لا يحرم رحمته من يحرص عليها، ولا يحرم فضله من يحرص عليه، بل قال: من تقر مني شبرا تقربت منه الذراع، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لكن هو سبحانه وتعالى الهادي، يهدي من يشاء ويعصم ويعفي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ولذلك قال في المشركين: إنما المشركون إيه؟ نجس. والمراد بالنجس نجس القلوب التي محل الاعتقاد. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، يبقى القلوب التي لم تطهر نجسة، نجسة. وإنما القلوب تنجس بالكفر وتطهر بالإيمان، تطهر بالإيمان. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وخزي الدنيا هو العذاب، العذاب يكون بإقامة الحد، العذاب يكون بالقتل في الحرب، العذاب يكون بالأسر، وهكذا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لهم في الدنيا خزي، ولا ينجيهم خزي الدنيا من عذاب الآخرة، بل ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأنهم لقوا الله كافرين، لأنهم لقوا الله كافرين. هذا الوعيد في حق من مات على كفره: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار، لكن لو تابوا تاب الله عليهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مرة ثانية يؤكد الله تبارك وتعالى على تلقيهم للكذب وقبولهم له، فقل: سماعون للكذب أكالون للسحت. وخلي بالك الصفتين صفة مبالغة، سماعون أكالون صيغة مبالغة، يعني هم مكثرون في سماع الكذب ومكثرون في أكل السحت. سماعون للكذب أكالون للسحت، والسحت المراد به الحرام، السحت المراد به الحرام. وسمي الحرام سحتا لأن السحت معناه الاستئصال، يقال سحته إذا استأصله ولم يترك منه شيئا، فسمي الحرام سحتا لأن هذه عاقبته، سمي الحرام سحتا لأن عاقبته هي هذا السحت. عاقبة الحرام الاستئصال والنفاد والضياع. الحرام لا يدوم أبدا، الحرام لا يدوم أبدا، لأن الله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يمحق الله الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر عبد من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة، ما أكثر عبد من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة. والواقع أكبر دليل، وقد رأيتم بأعينكم أناسا كثيرين أكلوا الحرام وفتحت عليهم الدنيا وكثرت في أيديهم الأموال وراجت بضائعهم ونفقت وكثرت مشاريعهم، ثم كانت النهاية أن صاروا على الأرض، بل ودخل أكثرهم الحبس. وعد الله لا يخلف الله وعده. فالسحت المراد بالحرام، سمي الحرام سحتا لأن السحت عاقبة سحت الشيء إذا استأصله ولم يبق منه شيئا. فالله تبارك وتعالى يصف اليهود بأكلهم السحت، والسحت لفظ عام للحرام يندرج فيه أصناف كثيرة، كل الحرام يندرج تحت اسم السحت. فيدخل في السحت الربا والسرقة والغصب والرشوة والنهب والاختلاس والغلول وكل أصناء الأنواع الحرام التي لا تخفى على أحد. لكن أولى ما يدخل في السحت هنا في حق اليهود هو الرشوة، أولى ما يدخل في لفظ السحت هنا هو الرشوة، لأن اليهود كانوا يرتشون في الحكم، كانوا يرتشون في الحكم. كان الخصمان يدخلان على الحاكم، أحدهما أتى بالرشوة في كمه، مسك كمه وحط الهدية في كمه كده، يا سيدي حصل كذا وكذا. الحاكم يشوف الرشوة على طول جيم ضبط الأمور. فالرشوة كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتش، لعن الله الراشي والمرتش، واللعن معناه الطرد من رحمة الله. فإذا كان الراشي والمرتشي مطرودين من رحمة الله فالرشوة إذن كبيرة، لأن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. لعن الله الراشي والمرتشي. والله تعالى قد نهى عن الرشوة في القرآن الكريم، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومع ذلك فإن هذه الرشوة التي هي من ديدن اليهود قد انتقلت في المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعمت في كل مكان. كل الموظفين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقيهم ما هم. أي موظف صغير كبير ما حد بيمشي مصلحة الوقت لما يقبض وصار شيء متعرف عليه عند الناس، يقول لك يا عم بدل ما تروح مشوارين وثلاثة هي 20 جناح الفحة وتخلص نفسك في ساعة تشرب الشاي كمان. هذا أمر خطير جدا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الرشوة قبول هدية الرجل تقضي له الحاجة. ففي الحديث: من قضى لأخيه حاجة أو من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أخذ بابا من الربا. قصدك فلان لجاهك لمنزلتك تمشي معاه في حاجة فمشيت شفعت له عند إنسان قضيت له حاجة، بعد شوية جاي لك زيارة وجاي الزيارة هذه رشوة، لو قبلتها فأخذت رشوة. يجب أن تعتقد أن أجرك على الله، فإن الله أمرنا ببذل جاهنا للناس، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. فإذا مشيت مع إنسان في حاجة فاجعل مشك لله إيمانا واحتسابا، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أتاك بعد ذلك بشيء لا تقبل، لأنه هذا ربا، هذا ربا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى قد أمر الناس جميعا بتحري الحلال واجتناب الحرام. قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخص المؤمنين بالأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك مثل ضربه لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة مع أكل الحرام. مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة مع أكل الحرام. يعني تصلي وأنت تأكل حرام، كيف يقبل الله صلاتك؟ تصوم وأنت تأكل حرام، كيف يقبل الله صومك؟ تتصدق وقد كسبت من حرام، كيف يقبل صدقتك؟ تدعو الله تعالى يا رب يا رب يا رب وقد أكلت الحرام، كيف يستجيب الله دعاءك؟ فقالوا فأنى يستجاب لذلك؟ يقول حافظ بن رجب هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لاستبعاد قبول الأعمال الصالحة مع أكل الحرام. فالناس مأمورون بأكل الحلال والعمل الصالح، يا يرسل كل الطيبات وعمل صالح، فإذا أكل الإنسان الطيبات عمل صالح، إذا أكل الإنسان الطيبات عمل صالح، فأكل الحلال عون على العمل الصالح، وأكل الحرام عون على العمل الفاسد السيء. وقد قال وهب ابن منبه أو وهب ابن الورد لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك شيئا حتى تنظر ما يدخل بطنك، يعني لو قعدت في الجامعة 24 ساعة ما طلعتش، منقطع متفرغ للعبادة، ما قبل الله منك حتى تنظر ايه اللي داخل في بطنك حلال ولا حرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل الله صلاة امرئ في بطنه شيء من حرام، لا يقبل الله صلاة امرئ في بطنه شيء من حرام. فإياكم عباد الله والحرام، اجتنبوه كما أمركم الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، السحت الحرام زي ما قلنا، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. خير الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود وعدم الحكم بينهم، لأنهم أصلا مش جايين يتحاكموا، هم أصلا مش جايين يتحاكموا، هم جايين عايزين حكم معين، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لكن ما دام أصلا مش جاي تتحاكم إلي، ما عندكش استعداد لقبول الحكم، يبقى أنا ما عنديش استعداد أضيع وقتي معاك. فخير الله رسوله بين الحكم بينهم عدم الحكم، قال يعني لك الخيار تحكم أو لا تحكم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض، الأمر إليك، لا يلزمك أن تحكم بينهم، ولكن إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن حكمت فاحكم لهم بالعدل حتى لو كانوا يهود حتى لو كانوا أعداءك، إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقد تكلمنا عن عدل المسلمين مع غير المسلمين في أول السورة في قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وقول سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالذي يحكم بين الناس مأمور بالعدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق الحق، وألا تأخذه في الله لومة لائم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين. وقال عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، رجل عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق ولم يحكم به فهو النار، ورجل حكم بغير معرفة ولا عدل فهو في النار. فمسألة القضاء بين الناس مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه ألا يلي القضاء، لا تتولين القضاء بين أمرين، قالها لأبي ذر رضي الله عنه، وقال من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. مسألة خطيرة مش هينة، ولا سيما إن المتخاصمين منهم من يتقن فن الكلام وفن الدفاع وفن قلب الحقائق، فكلما استطاع الإنسان أن يبعد عن الحكم بين الناس كان خيرا له، وإن حكم وجب أن يحكم بالقسط كما أمر الله. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ثم عاب الله تبارك وتعالى عليهم مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم التوراة. هم جايين يتحكم عليك ليه؟ هم ما عندهمش كتاب، ما لهمش دستور، ما لهمش شريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، الشريعة موجودة والتوراة موجودة، ولكن كما قلنا هم يقولون ائتوا محمدا فإن آتاكم هذا الذي حكمتم به فاقبلوه وجعلوه فرجبته ومسؤوليته، وإن حكم بغير ما حكمتم فلا تقبلوه، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ولذلك لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه في الزانيين قال أنا مش هحكم، أنا من عند عندكم التوراة؟ قال موجود. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة، التوراة هي اللي تحكم. فأقيم عليهم الحجة، لم يجدوا مدة من أن يأتوا بالتوراة، فجه الحبر بتاعهم وفتح التوراة وحط كمه كده على الصفحة اللي فيها الحكم عشان ما تبانش يحرفون الكلمة بعد الموضوع، قال بس شيل ايدك، فشلها، طلع الحكم الرجم، قال ارجموه، فرجمهما، رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين. وكيف يحكمونك وعندهم تنفع حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ يعني يجوا لك عشان تحكم بعد يقول لا مش هنقبل حكمك. وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، الإعراض عن حكم الله، الإدبار عن حكم الله، رفض قبول حكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أولئك بالمؤمنين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن التوراة فيها كل ما يحتاجون إليه، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. يحكم بالتوراة، يحكم بشريعة التوراة النبيون الذين أسلموا بعد موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. فشريعة التوراة كان معمولا بها من لدن موسى إلى آخر نبي قبل عيسى بن مريم، ثم جاء عيسى بشريعة جديدة، لكن من كان من النبيين بين موسى وعيسى كانت شريعتهم التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وهذا لفظ صريح في أن دين الأنبياء هو الإسلام كما بينا مرارا لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. فالله يقول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني بعد موسى، يحكمون بها للذين هادوا، يحكمون بالتوراة، الأنبياء الذين أسلموا يحكمون بالتوراة للذين هادوا. فقول يحكم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إشارة إلى أن شريعة التوراة خاصة باليهود، شريعة التوراة خاصة باليهود لا تعم غيرهم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى ناس عامة. فالشرائع التي كانت قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كانت خاصة بأهلها، أما شريعته صلى الله عليه وسلم فهي شريعة عامة لكل من آمن به واتبعه ولأهل الأديان السابقة ولكل من بلغته الدعوة، فهي شريعة ناسخة لكل الشرائع التي قبلها، كما سيأتي بعد في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين الكتاب ومهيمنا عليه. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا بس، والربانيون والأحبار دي معطوفة على النبيون، يحكم بها النبيون ويحكم بها الإيه؟ الربانيون والإيه؟ والأحبار. وكان حكمهم هذا بسبب ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله تبارك وتعالى كلف العلماء بما لم يكلف به العامة، فلا يحسن بالعالم أن يقتصر على عبادة العابد ويقعد عن الدعوة والتعليم والأمر معروف أنها منكر. لا، ما الفرق إذن بين العالم والعابد؟ إذا قام العالم بما يقوم به العابد من العبادة وترك العمل بالعلم، ترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف، فما الفرق إذن بين العالم والعابد؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالله سبحانه وتعالى كلف العلماء بما لم يكلف به عامة الناس، فالواجب على العالم أن يأخذ حظه من العبادة التي يقوم بها العابدون، ثم بعد ذلك يقوم بما كلفه الله تبارك وتعالى به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس والقضاء بينهم. ثم قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية كلام وقد حان وقت العشاء فلنقتصر على ذلك. سائلين الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.